ثم قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس إلى آخره. ما توقف عند هذا الحد، وفيما قلناه إن شاء الله بركة وكفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.